التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. احنا لسه في حكاية الولد الصغير اللي جابلوا في الخيمة برا المدينة فارسنا ابو زيد الهلالي هو وفرقة الشعراء اللي معاه. الولد بيحكي له قصة هذه المدينة وليه نصها منور وليه نصها مظلم. فقال له ان انا ليا بنت عم اسمها شات الريم بنت عمي فاضل، وان هجموا علينا جماعة من الكهان والاعجام بجيش جرار مطالبين بان يزوجوا شات الريم لملكهم. ابويا غضب وقال ان دي مسألة ضد الدين، فكيف ازوج هذه المسلمة للاعجمي؟ وغضب غضبا شديد وخاض الحرب وقتل ابويا الملك فياض في هذه الحرب. عمي فاضل شاف اخوه جرح، طبعا القضية ما خلصتهوش، اعتلى حصانه وجاهد على قد ما جاهد وحارب على قد ما قدر، وسقط في النهاية جريح بحربة من واحد من الجنود الاعجميين، وارتدت جيوشنا مهزومة وحمل عمي برا الميدان وهجمت علينا الاعجام والكهانة. لولا ولد امير هو عبد وعبدنا واسمه سعيد بن مرسال. سعيد لقي الموضوع يعني مش عاجبه، كيف ان الاعجام يهجموا ويقتحموا البلاد بهذه الطريقة، فاعتلى حصانه وهجم الى الميدان ونده في الجنود، فاستجابت له الجنود وظل يحارب الى ان قتل ملوكهم وهججهم وجعلهم يتفرقوا في الصحراء. ورجع سعيد ابن مرسال منتصرا ونزل من حصانه تحت القصر وصعد السلالم الى مخدع الملك فاضل عمي الجريح، فسجد وسلموا سيفه وقبل ايديه. عمي قال والله هذا الولد باين عليه نبيل وكريم الخلق، احنا ما انقذنا الا عبدنا سعيد بن مرسال، دخل الحرب ضد الكهان وانتصر وخلص البلد وانقذ شات الريم. وبيقول له كل ما تيجي سيرة شات الريم يقول له يعني اللي هي حبيبتي من عهد الصغر. وقال له الولد لابو زيد، وطبعا استرد العم المجروح ملكه. عمي قال الولد ده يمسك المملكة طول مدة جرحي، يحكم ويؤمر وتطيعه الناس. قول يا عم جابر. نزل العمي وخاض الميدان وقال الدفاع وراه العساكر، رمى حمول على حي رحمن لما تخش العتب والياساتر، عمي دي جبد المبتر فاضل بتوي اكبت فيهم قال الله اكبر، خلى الدم على الارض قطر، بقى الدم على الارض تيار، سيغوا القول يا زمعيني إلا أتنا فرع اليسار، طغن عمي في فخذ اليمين، طغن عمي سقط جريح. طغن عن عمي سقط جريح ملتقى عالترايب اتخلبط الشرد وجريح اخ يا عدم الحبايب قاموا الرجال ولموا اللي تبلى مثله مزي برضو الكهين ما يخساش لامه لا ما شاف عمي لزم الفراشي طمعوا الكهانة في بلدنا واحد قتل والاخر جريحي بكت نسانا وولادنا واصبح فؤادي جريح معانا عبد اسمه سعيد من الصغر مربينه كان بخيت علينا وسعيد من حال الصغر وعزينه من حال الصغر عزناه طلع سبع يخشى الملامه مربعي على عزنا الان بيكون في التراث الشعب الاصيل شاف سياد وصابتهم ندام ابوي مات وعمي جريح القوات دول الاكابر شاف الكهانة دخلت تصيح نوت للبلد عالاهانة اتحمس العبد وقام سعيد نعم الرباية سطى العيد مر عالقوم وقال للعساكر ورايا وقاد الديش باكان عمي قاد الديش باكان عمي سعيد جر القضايب خلت دماء بقرة عمي في الكفر سوى العجائب خدهم على ولا بضربات وقطع ديوش الكهان وظهر هو والولادة كل رجل الكفر هنا بهدلهم شمال ويمين خلى الدم يجري ساحة ومنهم نهب النساوين وديش الكفر ألقى سلاحة الكهان ألقوا السلاح بعد العبد ما مسح كبار الكهانة جو يرجو منه سماء قالوا ما نقملوا زي أهانة خضعوا للعبد باسر الكبار أدينا من شمالك يمينك انت بطل ونعم الفتوات واحنا كلنا خدامينك امرك يا سيدنا نطيعوه قالوا الكهانة امرك نطيعوه للعبد وهذا البحاصل اللي تفعله انت نمشوه من خلف لك امر واصل رفعت الراية والعلامات وجردهم من السلاح وخلى العدوين على موت حتى عطاهم سمح ورجع العبيد ورجع العبيد بالدش ونصر فرخان هنته بلدنا عمومي انبسطنا بيه خبر وصل السلطان عمي المجروح فرح عمومي المجروح وصل له الخبر، قالوا له سعيد مسح ديش الكهنة على حسه بلدنا وديشنا ارتاح، والحظ بيت حدن قال عمي فاضل قال يسلم عبدنا ويطول عمره، ما هو ولدنا ومربينه، والله انا ما اكشفه طول عمره، ما هو ولدنا واحنا حافظينه، ولدي وغالي علي عندي سعيد زي عيني. حاش اللي كان طغين علي يسلم عبدي طويل بعيني، يسلم لنا سعيد، يسلم سعيد ابني مرسال، ملياش حبايب خلافه، سقى الكهانة مر رسال ليه لبس ماله خلف، عندي جباليه ألفات أموالنا والمتاعي، كلامنا ما فيهش خلافات، المال مالي وعبدي بتاعي. وانا مدام حكم الاله علي، حكم الاله علي، كلام الاعادي مكاني، نوبته على الرئاسة والمملكية، طالما انا عيان يحكم مكاني، انا نوبته يدير الاحكام، منا ما يشفيني مولاي، تسمع له الجميع كلام، ولدي ويحكم معاي، ولدي وشريك في الاحكام، منا ما يعجل شفانا، له عندنا قيمة ومقام، وكل الشعب شايفانا. نوبه فاضل عنه بقى الحظ، بقى الحل والربط بينه، بص العبيد بيعينه، أطاعه القريب والبعيد، أطاعه الشعب كله، أطاعه الشعب كله، لقي الحكم على الكل ماشي، ونايب الأسد ما يأكل، سحب الحرب واللي ماشي، العبد جر السلاح، ملهو السلم يا ساتر، كي أسد ملك البراح، أطاعة الضيوف والعساكر، العبد ودار الأحكام. خد قيمته في الأكابر وقالوا سعيد أسد وهمام شاف نفسه أحلى مناظر. طال المرض بعم الملك فاضل وسعيد بيحكم. ده الواد بيقول لأبو زيد لسه في الحكاية. قال له سعيد كان يدور له على دواء وعلاج ويبعت للأطباء في آخر الدنيا والناس تشكره وتقول عنه ده أمين وكريم ويرعى الرباه. وفي يوم كان جاله طبيب من بلاد السن جاب له دواء. خد الدواء سعيد وطلع لعمي في القصر ودهن له من هذه المراهم وجلس إلى جواه. شكروا الملك فاضل. سعيد قال له ما تشكرنيش، انا صحيح طيبت لك البلد وهزمت الكهانة والاعجام، وصحيح انا دورت لك الديوان بالعدل والحكمة والناس بتشكرك، بس انا لي عندك قضية. قول يا عم جابر. قال له الست دي يا شات الريم اللي كانوا الكهانة يطلبوها اللي بها الرب عليم، فنون العيون انشلوها اديني خشت منك الكهان بدل ما تاخدها اللئامي، وكان عرضنا يروح ويتهان. اسمع يا سيدي نظام، الست دي لازم لنا وانا بها ابد تبديني عن كل واحد، يقولوا دي بنته العبد عبد. يا انا مسلم واذكر ربي وواحد بدل ما ياخدوها الكهان. انا مسلم وحق به تعيش عندي في عز وامان، خسارة صبية وجيه وانا اعيش معاه في اداب وطول عمري ولدك في ايدك وانا وانت نعيش احباب، وارجو لك الشفاء من عند سيدك ولازم تعطيني البنية هي اللي راح تزين حياتي، حلوة ومنورة في البنية وانا اخدمك طول حياتي. فاضل سمع الكلام منه وعيال قال اعمل ايه لما مال سعدي. خليت جرحي في الجسم عين مكان الامل يا سعيد يا سعيد، والله ما كان املي الكلمة دي تقولها لي، نسيت داري وخياري وعملي ونسيت حسب الرجالي. يا سعيد ده انا ابويا مشتري ابوك وانت ربايتي وطعمك بايدي. اودي يا ستك واحنا بنحترمك وانت حبيبي وتقول يا سيدي وطعمك الملح والعيش. ستك وطعمتك الملح والعيش ازاي انت تغضب بتقول الكلمه دي يا سعيد ليش؟ ليه الكلمه دي تحملني باذى؟ حملتني الاذى ليه وضيعت الثقه اللي بنيني؟ الامر ده مين وزك عليه؟ عملت انت اللي برضك حميني يا راجل؟ ده اللي حمانا مولاه او جعلك انت سبايب يا راجل؟ تنساش حسب اللي رباه عار عليك اخسل معاي. الشاب الاصيل قال له سامحنا سامحنا بعزنك ما سمعتناش وجرد السلاح واني ماشي وغضب ومي الجمازج الشاش ونزل لا تحت ماشي. سعيد غضب غضب شديد لانه بعد انتصاره على الكهانة والاعجام وبعد ما حفظ للملك فاضل كرسي العرش والحكم وحكم بعدل بين الناس لقي نفسه في الاخر برضه عبد. الله، طب يبقى ايه فايدة النصر اللي انتصره وايه فايدة العدل اللي نشره اذا كان برضه هو لسه عبد؟ غضب غضب شديد لما فاضل قال له يا ولدي انا ابويا مشتري ابوك وانت متربي وشات الريم دي اللي انت عاوز تتجوزها ده هي مأكلاك العيش والملح بايديها، دي ستك وانت مفروض تقول لها يا ستي ومفروض تقول لي يا سيدي وانت ما نصرتناش ولا حاجة، ده اللي بينصر الكل ربنا. فغضب طبعا سعيد ونزل على ديوان الملك غاضب ونافر ومسك جواب وكتبه للملك فاضل بيقول له فيه اعلم انه شاة الريم دي لازم تبقى من نصيبي ولازم تبقى زوجتي. وقول يا عم جابر. وصل للساحة وجلس في كرسيه اللي نوره عليه كان فاضل. يا سلام على الخصيل الهلس لما تجي غضب العبيد ما عادش فيه عقل فاضل وقام كاتب بايده جواب وقام كاتب بايده جواب قال اعلم انا ربايت افاضل ما عايزاش قله ادب يكون في علمك يا فاضل ان اسمحت لي برضه خدها وهحكم وارسم بكفي ولا غيري يضمش ضي خده وان عصيت اخدها بسيف ان عصيت اخدها بالسلاح وقلبي على الختم جحد. إل ما كانش تعطيني بيها سماح ما خلي لك ولا ذول واحد. وأول القتل انت أقتلك فوق الفراشات. كلام تسمعوا بكرة وتشوفوا. مع تحيات التراث الشعب الأصيل